شيخ إنسان دار حادث في بسيارة وحده يعني رقد ضربات به وهو كما يقولوا دافع في هذه الشركة نتاع التأمين أول مرة ماهوش دافع أنصفة كثيرة هو الآن باعها لصحاب لاكاس تريفورمات هي وقعد متردد لحد الآن مازال ما بلغش يعني المؤسسة المؤمنة الآن السؤال الأول هل يجوز له يعني يبلغ يدير الكوسطة تاعه يدير الكوسطة تاعه باش يسترجع الأموال واش عاد يدفع والبقية يبحث يدفع في المصالح عامة هو عنده الشيخ صاحبه مأمن في نفس في نفس السيارة هذه اللي أمن فيها هو وصاحبه قالوا نستغنى لك على هو صاحبه مال في أمن ثلاثة ولا أربع خطرات من قبل يعني قرابة عامين هو يأمن عنده قالوا له عطاو لك زيادة أدي أنا وشاني نكون نعم يعني يجوز له يدي حقه يعني ولا خرج ممكن يضرب ما يديش ما يديش هو على باله شيخ بالنسبة للتأخر عن وقوع الحادث يعني هذاك هو عنده مدة من صار الحادث في الكوسطة يعني لازم يدير تاريخ ما يقبلوش ولا يدير تاريخ بعيد شيء يلا على 48 ساعة بعد الحادث لازم تبلغ لازم يعني بالنسبة للتاريخ الآن شيخ دوك إلا بلغ إذا أعطى التاريخ الحقيقي ما يكلمهم هم يقول لهم راه كذا الواقعة وراني كذا إذا قال له طيب ما طابتش هو لاجون اللي يخدم مباشرة يقول لك ديرها في لادات قريبة يقول لك انت اكتب هو يعطيك الحل هذا شحال من الاخوه صارت لهم كيروح عنده يقول له انا روطار وكذا يقول له اكتبها البارح بصح انت راسك ما راح تكتب بيدك باللي صارت في التاريخ الفلاني وانت تعلم كذب ذلك يعني هل يجوز يدير هكذا ولا يخليه هو يكتبها يتفاهم معه ويكتبها هم يقول لك هكذا هو يعطيك الحل هذا في المكتب يقول لك بدل التاريخ قرب التاريخ وخلاص لا اذا كان شير صح اذا بعين معاشات نعم تصبح شهادة زور في العقد الثلاثي تلفون 48 ساعة ولا نعم؟ في العقد تاع التأمين كاتبين فوق 48 ساعة من خلاص ماشي في العقد في محضر المعاينة في بريفيت كونستابل ماشي في بريفيت كونستابل ما عندك الحق فيه لأنه شبه تصريح كاذب نعم لازم نشوف كاش طريقة بشيء أنا شعر في السياغة ماني شعر أنا ما لازم كما نقول هنا من حين لحين تجد مخرج مثل الفاتورة مثلا يطلبوا منك فاتورة أحيانا في الخدمة ممكن تدير السلعة هذه قومت بكذا فهمت قومت بكذا ما تحطش السلعة نتاعها في حد ذاتها أنها هذه فاتورة نتاع كذا هذه أسعار السلع التالية ممكن السياقة صيغة تحطها تخرج من الإشكالية فيها لكن كاين مرات احيانا ما تقدرش هذاك الوقت تصبح تصريح كامل لكن صراحه يعني كيما هذه الان طلبوا منك 48 ساعه تصبح عباره صريحه ما عندكش مخرج كيما الفرار من الزنبول يعني نعم قال عبد الله لزنبول احيانا واحد يبيع الشيء بسعر غالي وهم ياخذوا عليه مبلغ مالي خيالي يعني اذا حط اقل من مبلغ المالي ذاك ما ضروش لان هذاك الباع باع به وزياده ما كانش إشكالية عادي سموه دكتور أسماني ما فيش إشكالية أما لو كان تكون كما بعض اللي يستغلوا كذلك حصلت مرة واحد قال لي أنا كنت في الصيف في المجلس واحد من هذم اللي زامبورتاتور يدخلوا السلع هذا يستوردوا السلع قال لي أنا ماشينة تسوى مليار فهمت نطلب من صاحب الشركة يقومها لي بعشرة ملايين يبعث لي الفاتورة انت عشرة ملايين نحول أنا ذاك المبلغ المالي انت عشرة ملايين وبعد يوصل عند صاحب الشركة يعود يرجع لي يأخذ مليار نتاعه حق الشركة والبقية يعود يرجعه لي يعني نرجع لزيد نعود نبيعه كما كانت الفارق كبير بين السوق السوداء والسوق نتاع الحكومة شاف مازال ولا ها مازال معناتها قادر في هذه الصفقة يربح ملايير ويزيد يدخل الماشينة ويبيعها يعني من فوق ذاك فمثل هذه الأمور هذه لا تجوز لماذا؟ لأن تصريح بغير الثمن الذي اشتراها به فهذا لا يجوز أما أن تضع أقل من الثمن فأنت بعت بهذاك الثمن ماذا؟ وزيادة واضح؟ في هذا الإطار هذا يعني بحيث لا يكون إنسان تحايل يعني مثل الآن أحيانا مع الأبناء والبنات مديش الرياض طبيب قادر يكتب لك سيرتيفيكا بدون ما يكون بدون ما يحط سونيتا سوني. حالاتها لا تسمح لها بفعل الرياضة. دونك حالاتها يدخل فيها كل شيء الإيمانية العقلية الشرعية كل شيء. فهنا يحتاج الإنسان في مثل هذه الأمور هذه مش يخرج من إشكالية هذه الأمور احتلالية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. نعم. ها؟ هذا كيف بدل في عبارة أخرى؟ هو ما يحط الصوندي، يحط صونيتال ويبيرمي، هو مش راح يقرأ بالداخل. هو راح يحط، أنا قلت يحط صونيتال ويبيرمي حالتها. ما لا تسمح لها بذلك، تفضل. الإنسان استفاد من سكن تساهمي، طرح الدولة سكن تساهمي، ودفع يعني عدة ملفات. فبين بعض سنوات استفاد. طبعاً بعد سنوات عاود بعد هو باش يدي سنة عام. أنا مش عارف إلى ملفات عاود برشلونة. هل يقدر يتنازل على السكن تاعه هذا الثاني يقول على أساس مش يستفاد منه هو؟ كيف باش يروح عنده يتنازل؟ هذا راس عندهم وقبلهم يخرج في الفيديو. نعم يخرج عنهم يقول يستفاد. هو باش يخرج من هذه قاعد يتنازل خويا على أساس مش يستفاد منه هو طبعا. ها باش يستفاد منه هو لأنه سكن هو الباقي. هذا ما يمتيش إذا دخل خوه معناتها راح يمنع خوه نهار آخر من اللي استفاد. أنا حصلت لي مثل هذا واحد قال لي أنا مستعد نجيب لك سكن لكن باسم ولدك لأن يعني عندك أنت سكن يكون باسم ولدك. قلت له أنا لا ما تجيبليش باسم ولدي إذا كان باسمي فبيونا باسم ولدي لا نهار آخر أنت راح تزوج زوجة ثانية وأنا منعتني من حقي. يقول لك نهار آخر يكبر يقول لك أبي كان سببا في مثل هذا ما نجيب سكن ما نحوس على مثل هذا الأمر هذا في حد ذاته من البداية يعني. إذا أخوه يعني راضي نعم إذا أخوه ما يحتاج أنا عايش في رأسه. إذا كان دار ملف باسم أخيه وتنازل وعقبلوا له ما فيش وراه المخالفة ما في حتى مخالفة يعني ما دام هو نازل الخوف في الإدارة قبله ولكن الملف انتهى ملف أخيه. إذا وراه المشكلة الآن بعدها أخوه بعد ما فاتت تتركه ويستفيد منه جاءت إشكالية. يقدر أخوه بعد ذلك يتنازل له عليه هو مرة أخرى يعطيه له عشان يبيعه له ولا يدير له أي ورقة بحد ذلك. بشرط أن إحنا هذه الأمور ما تكون فيها تصريح غير صحيح أي كاتب شهادة الزور يعني. طب شيخ ضريبة تاع تيفيا طريقة دوش؟ ضريبة تيفية تيفية اي 10% كاين بعض المقاولين اللي اشتروا لي فاكتور على اساس انهم شراو مواد واش يدوا هذيك 10% السلام اي ويشروا لي فاكتور بلا ما يشروا المواد هذوك هذا ما يجوش هذا كذب كذب يعني ما دام انه ما شراش البضاعه. انا عندي قلت لك الحاله الوحده انك في كثير من الاحيان تروح تشري بضاعه وصاحب البايع يقول لك انا من نبيع لك بدون فاتوره وانت في حاجه ذيك البضاعه تشتريها بدون فاتوره ومن بعدها تحتاج باش نقول تثبت مبرر في المحاسبه نتاعك تحتاج الى مبرر في هذاك الفعل اللي فعلته تحتاج الى مبرر. قلت لك في هذه الحاله ممكن يدير لك واحد تقويم للسلعه نتاعك بدون ما يقول بعت له يقول هذه الفاتورة بذكر أسعار البضاعة التالية فهمت الآن؟ ومن بعد يذكر ويحط الأسعار قبلوش ها؟ هذيك تبرش أنا نقول وش أنا نقدر فيه مخرج يعني لازم فاكتور أمبول أنا قلت أنا اللي نقدر نقول هذا مخرج يقول هذه فاتورة تحديد أسعار السلع التالية هذه فاتورة تحدد أسعار السلع التالية يكتبها ثم لازم يحط كل شيء لو بري يونيتير توتال تاع فاكتورا ايتيار تاع تلسوم يحط كلش الا في لازم يحط كلمه ان هي تثبت ماذا قيمه السلع انا يحط كلمه هذه فاتوره فيها قيمه هذه السلع ما يجيش يشراها من عندي يعني شي ها هو يكتب الاسم تاعه والشركه إيه أنا قلت لك أنا لازم يحط هذه العبارة باش يخرج ما تحطش إذا ما حطيتش هذه العبارة معناتها فيها دليل شريتها من عندك. لأني قلت لك أنا أني نحوس على مخرج ما يكونش فيه هذا الأمر هذا. قلت لك لازم يحط هذه الفاتورة تبين قيمة الأسعار، قيمة الأسعار السلع التالية. شو يقول فيك؟ يقول له قيمة الأسعار تقول لك كاش أنت شيخ جيد شيخ. فهمت ما فهمتش الآن شيخ؟ يخلي له فاكتور كما هي من تحت أغيتي لست فاكتور على صوم دو. هذيك الدواء هذيك ما يديرهاش، يحاول ما يديرهاش. كاش الدواء؟ الدواء بلي هذيك شركة الدواء لهذيك شركة هذيك الدواء ما يديرهاش. هذا ما كانش ما أنا قلت لك المخرج الواحد اللي شفته أنا باش تخرج الإشكالية تحط هذه فاتورة السلع تبين قيمة السلع التالية، بس قيمة السلع ما قلتش فوندو ما فيش. إذا حطت هذه العبارة قلت كان عندي هذه العبارة فقط ما قدر نقول لك مخرج. شيخ هذيك العبارة ما هذيك الدواء هذه اللي رام يديروها برك هذيك ما يديرهاش. السلام عليكم. لا يخرج من الإشكال. تحطها عند سامبرك هكذا تحط الدواء ما كانش تحطها بسعر السعر ما كانش حتى إشكالية. هيك تحط السعر السعر ما كانش حتى إشكالية. والله أعلم. تاريخ تاريخ فاتورة. كش مشكلة أنت قلت أنا وقت قلت لك أنا كي تحط هذيك العبارة حط أي تاريخ حبيت تحطه، لأن هذه هذه الفاتورة فيها أسعار السلع التالية. أنت راك تحب تقول له هذه أسعار تاع السلع هذه شفتها ولا لا، وتحط الكاش على روح ما كاش إشكالية، لأن قلت هذه أسعار ما قلتش بعت له ولا الفاكتورة كما تحطش في هذه العبارة هذه معناتها بعت له عبارة البيع. ما أنا قلت لك حط هذه العبارة إذا قبله الله وما ذلك، وإذا لم يقبلوا لا هذيك مش مشكلتي. هو تقدر تنحيها لهم 6% اللي دوم مثل ما تنحيها لهم. احنا نحيهم تحط مصاف ومستشار خدام عندك ويدي دراهم على روحه وتعالى جنبه. والله غير يدي. صح ولا اسم مصاف؟ ما يخضر لهاش. كاين مخرج في المعالي جنبه تقدر تنحي لهم هذا. دير واحد ولا اثنين من الاخوة مستشارين عندك. من حين الحين يجي يفك لك بولون. ايه انا قلت لك معليش انا باش قلت لك الان كي تحطه يدخل في شارج هذاك المبلغ اللي يديه هو كانت راح تديه اللي زنبو. اني انا نعطيك فيها اشياء من هذا معناتها الان اللي زنبو طلعوا لك انت وش حال 50 مليون. كي تحط سي مصطفى مستشار عندك يدي 5 ملايين. فقلت كاين بعض المخارج في مثل هذه الامور هذه ممكن مخرج هذه الاشياء، لكن بالنسبة لنا احنا الآن تديهم اللي زنبوم يديهم في الأخ. هذا مش كذا يعني قلتها عدة مرات لبعض الإخوة اللي راهم عندهم شركات وعندهم كذا وعندهم كذا. قلت له زنبوم مدين مدين هذاك المبلغ ما راح يدير زنبوم أعطيه لخوتك يديهم خوتك خير. هما لا خلي يدير زنبوم يديهاش هو، ونسأل الله الهداية للجميع. يعني هذا مجرد رؤية رأيتها أنا مع لما كلموني بأخوة كلموني أقدر يعني ما عنديش خبر عن الأشياء هذه، لكن المون قال لي ممكن تدير العمال اللي ديرهم عمال عندك وديكلاريهم. يعني هذاك المبلغ كله لديكلاريشن كلها يتنحاو لك هذا، حتى الديكلاريشن تاع نيفو دو كازورا نيفو كذا لازم كلها تخرج لك من لي شارج كامل يخرجوا لك من المعلم تاع لي زامبو فنادق كير سيارات هذه هي كلها. والله اعلم هذه يعني رؤيه مني لبعض الاخوه يساعدوا خوتهم الآخرين بمثل هذه الأمور هذه مش قدامي. نعم. حكم المعاملة المالية شيخ بالتقسيم مقابل الزيادة في الأخير شيخ. أنا عندي عدم جواز. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهم أو الربا. مش لنا الربا شيخ. نعم. تراضي بينهم. والربا أصله كان بالتراضي. المعاملة التجارية المحرمة كلها براضيين. إذا لفت من الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى طال عهدي بها يعني. إما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، وإما في عند قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم. يقول لك قبل تراضي الطرفين لازم إباحة الشرع، قبل ما ترضى أنت هو لازم الشرع يرضى. فإذا جاء رضاء الشارع بعد رضاك ورضاه معتبر. فأنا في هذا يعني لفتة عظيمة جدا من الإمام الشوكاني في هذا في المعاملات. يقول لك قبل ما الآن يقولوا في المعاملات الأصل في المعاملات واش الإباحة، لكن هذا الأصل لا نستطيع أن نبني عليه في أي معاملات تقول أصل المعاملات تدخل فيها. لازم تنظر قبل ما هي المعاملات التي حرمها الشارع. فعند ذلك إذا لم تجد هذه المعاملة التي تريد أن تتعامل فيها يعني متعارضة مع ما نهى عنه الشارع، فابني على هذا الأصل، الأصل في المعاملات الإباحة. لكن بعد يعني أو قبل أن تنظر تقول أصل في المعاملات الإباحة، هذا خطأ. فهمت الطراضي والراه؟ يعني نقطة حساسة جدا أشار إليها الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى. هذا يكون طالب في المدينة، معلومة لاصقة في ذهني، لقيتها ولا ما لقيتهاش؟ عند قوله تعالى: وتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وإلا وتجدوا بين ككل وإلا إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكما. ثم بين التراضي بعد رضاء الشرع، لأن المعاملات اللي كانت من قبل بين الناس كانت بماذا؟ عن تراض بين الناس ولا لا؟ ومع ذلك الشرع حرمها مع التراضي. لماذا نهى الشارع عن تلقي الركبان؟ لماذا نهى الشارع عن أن يبيع حاضر لباد؟ إذن هذه المعاملات في حد ذاتها هي الأصل، كان العرب يتعاملون بها. فماذا فعل الشارع بعد ذلك؟ جاء فنهى عنها مع أنها كانت ماشية الأصل. إذن هذا الاعتماد على قوله القاعدة الأصل في المعاملات الإباحة هذا خطأ من حيث هذا الإطلاق، التعامل بهذا الإطلاق. لكن بعدما نرجع إلى الشرع نقول هذا، كيفاش إحنا وصلنا إلى هذه الدرجة في الأصل في المعاملات الإباحة؟ لماذا؟ لأننا وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه الله تبارك وتعالى كان الناس يتعاملون في معاملاتهم، في المعاملات، فالمعاملات التي كانت في الجاهلية بقي يسير عليها نكاح المتعة. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود، لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء الصحابي اللي عنده صاحبته كان في مكة حبت تزوج بيهم بعد بيعاته حتى هرب ولا شدوا عناق ولا يسموه عناق. كان قيامة المكة معاملات، يعطيها مبلغ مالي ويعيش معها ذاك اليومين ثلاثة أربع أيام اللي هو في مكة. كان هذا النوع من النكاح يشرع، ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه مرة أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت النهاية تحريم بيع النكاح. فهذه المعاملات كانت تمشي بهذه الصورة. هذه نكاح زوجة الوالد كانت عندهم عادي، بعد ما يموت الوالد ابنه يرث مراته اللي هو، كانت هذه الأشياء. فهذه المعاملات اللي كانت هذه الصورة هذه كانت ماشية قبل معاملات الجاهلية تمشي. ثم بدأ الشرع ماذا؟ يحرم يحرم يحرم حتى استقر الأمر. فإذا لا يستدل في معاملة لا تعرفها أنت من قبل بأصل المعاملات الإباحة. هذاك في البداية في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في المعاملات الإباحة، الصحابة كانوا عايشين على ذلك. ثم بعد ذلك جاءت الأمور التي نهى عنها الشارع، فأصبح لزاما على من يريد أن يستعمل هذه القاعدة الأصل في المعاملات الإباحة يجب عليه أن ينظر قبل كل شيء المعاملات التي نهى عنها الشارع، بخلاف العبادات الأصل فيها ماذا؟ التوقف حتى يرد عن الشرع. هاي نعم واضح. إذن فهذا هو تقريبا إشارة بسيطة لمثل هذه الأمور هذه والأشياء هذه. فالآن أنت عندما قلت لهذه المعاملة هو قال لك الرضا، لا لازم نشوف الشارع أذن أم لم يأذن. وفيه خلاف بين أهل العلم، تقريبا أكثر المعاصرين يجيزون هذه المعاملة، يعني أكثر المعاصرين واجهة في حكم تسلسل خطب الجمعة. وش بها الإشكالية الشيخ الكوسي يرى عدم جواز مثل هذا الفعل؟ كيف التسلسل؟ يعني مرة على مرة الإمام يختار سلسلة خطب تكون في نفس الموضوع في حكم تسلسل خطب الجمعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى صحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يستحسن تقيد الخطيب في جماعه بموضوع واحد من الموضوعات يلقيه على وجه التتابع، أو يقتصر على فن من الفنون يجزئه على خطب متسلسلة، فهي طريقة غير إيش معنى فن من الفنون؟ أبيت نعرف إيش معنى فن من الفنون، ولينا دخلنا الفنون وانتم مواجهة هذا ولا صعيبة شيء. نعم تفضل كمل. فن الخطاب. ها؟ فن الخطاب. طبعا. علوم شيخ. لا موضوع من المواضيع. هو نفسه تسلسل موضوع من ثم هذه الثانية هي نفس الأولى. أنا ما نش عارف الفرق بين الأولى والثانية. فن مفنن من الفنون هي نفسها تسلسل. هذا يسموها باب يسموه من الحشو والزيادة في الكلام. هذه يسمى عند الأهل البلاغة، هذه يسمى الحشو والزيادة في الكلام بدون ضوابط. لأنه وش معنى التسلسل؟ وش معنى في فن من الفنون يقتصر عليه؟ هو نفسه التسلسل. ماشي جوزوها ما سمعتوهاش. فهي طريقة غير مرضية، ولو ادعي أن هذا الأسلوب الدعوي يقترن به إيجابيات الدعوة ومزايا التبليغ من ناحية إضافتها إلى جانب الخطبة دروسا متتالية يحصل الحاضرون من مجموعها علما نافعا، أو من ناحية أن فيها تحسيسا للسامعين بترابط عناصر موضوعات الخطبة وتواصلها. لا هذا موضوع آخر. هذا شفت الآن يعني اسمع تتبعوا أعدي الكلام انتبهوا. أنا دائما نحب ليقرأ ينتبه. هذه فكرني هذا الكلام في رسالة اللي خرجوها انتع رزيون. واضح يعني في الرد على العاش شيخ فرخوس حد ذاته، فأطال الكلام ورد وكار كلام جيد. وبعد التقيت مع واحد الجماعة اللي هم مشهورين في انتع كل السلفيين يسموهم هذا كله مشرفين. وش يسموهم زي الأخ مشرفين. مشرفون. فشديت الرسالة مع واحد منهم ولا اثنين وبديت نمر على المسائل هذا. قال لي شيخ الحديث مش كل الناس يقرأوا كيما انت. قلت له مرة ثانية قبل ما تخرج رسالة اعطيها الواحد يقرأ كيما انا. كيفاش مخرج رسالة وحاطها ثم وتقول لي مش كل الناس يقرأوا كيما انت؟ لازم عندما يقرأ الانسان يضبط اقرأ. ولو ادعي ان هذا الاسلوب ان هذا الاسلوب الدعوي يقترن به. هو يتكلم الان عن ماذا؟ عن التسلسل. تسلسل الخطب. تسلسل الخطب. أنا فاهم تسلسل الخطب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خطب. اسمع الآن كم. ولو ادعي أن هذا الأسلوب الدعوي يقترن به إيجابيات الدعوة ومزايا التبليغ من ناحية إضافتها إلى جانب الخطبة دروسا متتالية يحصل الحاضرون من مجموعها علما نافعا، أو من ناحية أن فيها تحسيسا للسامعين بترابط عناصر موضوعات الخطبة وتواصلها. موضوعات الخطبة الواحدة. خطبة لازم تكون مترابطة الخطبة الواحدة. هنا خرج من أصل هذا إلى موضوعات الخطبة كذلك. إحنا نقول الخطيب عندما يخطب خطبة لازم يكون إيش كيعصال لعمة مرة في الطهارة مرة في النجاسة. نذكر واحد الوقت خرجت للسعودية وجماعة كان عندنا زعيطر الله مغفر له ورحمه شافت مية حين وميتا. خطيب جاب واحد الأخ من طلبتي أنا خطيب تاع الجمعة. وبعد لأن ذاك المدة رجعت دخلت خطبة تاع الجمعة تاعه. الراجل جاب 20,000 موضوع، مرة في الشرق مرة في الغرب مرة في الجنوب مرة في الشمال مرة في السماء بعد تاعت الأسماء السابعة الأرض السابعة وكيش عليك. بعد قلت الأخ كيش عليك دير في الخطبة؟ قال لي أرتجيله. قلت له تارك ابن تيمية يا أخويا. قلت له انت راك ابن تيمية خطبة ترتجلها من انت والراهي عندك في دماغك ترتجل. قلت له يا عم كي تجي جاي للخطبة جهز خطبة في موضوع محدود، ولا اذا كان له ترابط في الموضوع الاول والثاني ما كاش اشكالية. اما ان تتكلم عن موضوع ثم عن موضوع ثم عن موضوع ثم الفايدة انك تتأخذ ماذا وقت، هذا خطأ. قلت له انا في حياتي اني قبل ما ادير الخطبة لازم ان نحط ماذا، مستحيل ندير خطبة بدون ما نحط لها العناصر تاعها في حد ذاته. هذه أي من البارح دار الخطبة وحاط العناصر هذا كي تجي الـ11 نولي في الدار رايح جاي. علاه من ضمن مسؤوليه. كل كلمه تقولها راهي راح تتحاسب عليها قدام رب العالمين في عدل يدي. والله تجي 10 ونص 11 وانا نضلي في البيت رايح جاي راق حتى نطلع الخطبه. فاذا هي كاين تسلسل الخطب وكاين الخطبه في حد ذاتها. فانا انظر في الشقه الثانيه عود لهذيك الخطب والخطب. او من ناحيه ان فيها تحسيسا للسامعين بترابط عناصر موضوعات الخطبة وتواصلها. عناصر موضوعات الخطبة وكان موضوع الخطب ولا الخطبة دي. لازم يكون ترابط موضوعات الخطبة. مش راح تقول منه تفعل منه. هذاك إلا إذا كان في القضية إعداد وفود الجهاد وغير ذلك كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان باش يفعل بالجمعة يخطب ويجي الوفود يفعل هذا شيء واحد آخر. نعم تفضل. وهو الأمر الذي يبعث في الحاضرين تشويقا محسوسا ومتناميا إلى إكمال موضوعات الخطبة التي ابتدأها الإمام. طبعا الخطبة يكون مترابط خطبة حتى السامع يفهم وش راه يقول الشاعر. اللي يهمني أنك كي تخطب خطبة لازم اللي بين يديك يخرج أخذ شيء وتشوق ليه وخذاه وعمل به، مش مجرد كلام لا يدرك أوله من آخره، مما يحصل من ورائه انتفاع السامعين. وقال وفي تقديري أن دوافع القول بعدم استحسان هذا الفعل تكمن في أنه لم يكن مأثورا فعله. الآن يقول في تقديري لك ما أصبحش أدلة شرعية شيخ، يعني كونه لم يثبت مع دواعي مع هو يقول في تقديري خرج من الشرع الآن. ما يقولش في تقديري ما يقولش في تقديري يقول هذا الموضوع لي بناء على كذا وكذا مما ما يفعل بكم. أما هو الآن إذا كيف تقديري وأنا في تقديري جائز كل واحد يقدر. شيخ يعني هو لم يجزم ولم يقول هذا هو يعني الحق الذي لا خلاف فيه وكأنه جعلها قال هذا رأيي و... إذا كان يدخل الرأي مبقاش كلام شرعي بقى. إن إذا كنت تتكلم شرعي وإنه مدخل رأيك خليه عندك. إذا مجرد رؤية شفتها أنت والآخر عنده رؤية كذلك يشوفها، إذا ما إحنا ما لشنا في الرأي. شيخ يعني من باب أنه لا يلزم غيره. ما يقول اسمع مني، إما أن تلزم غيرك بشرعا وإما أن تسكت. ربي يقول وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. إيه تكلم. ما يقولش في تقديري، إما أن يثبت ذلك وإما يسكت ما دام فيه هو لي هو يقول هذا مجرد رؤية قد تكون صائبة قد تكون خاطئة. الأصل فيه ماذا يفعل هذا؟ يكتب هذا الكلام هذا يكتبه ويعرضه على طلبته ابتداعا. قال يا طلبتي انظروا فيما بدا لي في هذه الجزئية. بحدود علمي شيخ هذا دليل القاعدة شيخ في حدود علمي هو قال هكذا مع تقديري وحدود علمي. هذه هو اللي مش حابينه احنا. هذا اللي مش حابينه هذه الأشياء. إذن إذا كان في حدود علمك دلل من السنة باش تعرف حد العلم نتاعك السنة وين هذا يتنافى مع الهدي النبوي. تسلسل الخطب الموضوع به أن هذه الجزئية من الخطبة أدى فيها جزء من موضوع الآن راح نتكلم على الآخرة. ندير سلسلة على القيامة واش كيف راح نديرها؟ هذا كنا ندير خطبة من صلاة الصبح إلى صلاة العشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أردت أن نتناول موضوع عذاب القبر. والآن بالظروف التي نعيشها رأوا الناس أصرخوا على ما كانوا بكري الناس خاصة فقط. قالوا صلاة القياد الجمعة والعياد. ذوك الناس رام هكذا رام يصلوا صلاة ماذا؟ القياد الجمعة والعياد. لا يحضرون إلى تعلم دينهم. فالواجب على الخطيب هذا أن يعلم الناس أمر دينهم. لما قصر الهاب الأمر من الناس وهمة الناس قصرت لازم هو يعمل على تحسيس هذا الناس بهذه الأمور. ممكن الآن يبقى في التوحيد في التعريف بالله في خطبه في التوحيد وذم الشرك. نقول لك لا يجوز سلسلة تعيش ذم الشرك وغير هذا. تمام كي قلت لكم قال في تقدير يا خلاص. إذا كان مجرد رأي في حديث عند النسائي يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن موضوع واحد في ثلاث خطب متتالية. أنا علاش قلت لك الآن ممكن، لأن جبت لك الآن أنا موضوع من مواضيع التي نحتاجها، التوحيد، دعوة إلى التوحيد، ذم الشرك. اقرأ. عن عياض بن عبد الله قال: سمعت أبا سعيد يقول: جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهيئة بذة، يعني الرجل الذي دخل بهيئة بذة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين، ثم حث الناس على الصدقة، فألقوا ثيابا فأعطاه منها ثوبين. فلما كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فحث الناس على الصدقة، فألقى أحد ثوبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء يوم الجمعة بهيئة بذة، فأمرت الناس بالصدقة، فألقوا ثيابا فأمرت له بثوبين، ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة، فألقى أحدهما فانتهره وقال: خذ ثوبك. هذه خطبتين رأي في نفسه شيخ. ما زال كمل حديث في عند النسائي أيضا حسن الألباني حديث آخر. نعم من طريق آخر عن ابن عجلان. طريق آخر. نعم. عن عياض عن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صل ركعتين. ثم جاء الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صل ركعتين. ثم جاء الجمعة الثالثة فقال: صل ركعتين. ثم قال: تصدقوا فتصدقوا، فأعطاه ثوبين. ثم قال: تصدقوا، فصرح أحد ثوبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى هذا أنه دخل المسجد بهيئة بذة، فرجوت أن تفطنوا له فتتصدقوا عليه فلم تفعلوا، فقلت: تصدقوا فتصدقتم، فأعطيته ثوبين. ثم قلت: تصدقوا، فطرح أحد ثوبيه، خذ ثوبك، وانتهر. هذه داري الخطبة واحدة مش اثنين. لا هذه خطبتين ثانية والثالثة هذه في الثالثة. يعني هذه الرواية الثانية تاع خطبة واحدة. خلي كمل. وبعد مش مشرفين مش بنرد على بعضهم بعض ما شاء الله. هو أنا مش راح أتكلم، راح أتكلم بغيت الشيخ أبو من في الانترنت. أبو من سلمة. أبو سلمة تفضل. هذا أيضا شيخ سياق رواية الحميدي. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء رجل وهو يخطب يوم الجمعة، فدخل المسجد بهيئة بذة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة، فألقى الناس ثيابا فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل منهم منها ثوبين. فلما جاءت الجمعة الأخرى جاء الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. ثم حث الناس على الصدقة، فألقوا ثيابا فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل منها ثوبين. فلما جاءت الجمعة الأخرى جاء الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. ثم حث الناس على الصدقة، فألقوا ثيابا فطرح الرجل أحد ثوبيه، فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خذه، فأخذه. ثم قال: انظروا إلى هذا، جاء تلك الجمعة بهيئة بذة، فأمرت الناس بالصدقة، فألقوا ثيابا فأعطيته منها ثوبين. فلما جاءت هذه الجمعة أمرت الناس بالصدقة، فألقى أحد ثوبين. هذه لا إشكال في ذلك، أنه أعاد الخطبة نفسها، يعني الموضوع الأول على الصدقة والخطبة اللي بعدها كذلك كانت على الصدقة كذلك. وهذا مما أشرنا إليه في يوم ما إذا تذكروا، أحيانا بعض المعاملات التي يتعاملها الشخص ويكون بحاجة إلى ذاك الشيء حتى وإن تصرف في عطائه، الشرع يتدخل ويمنعه منه. هذه يعني ذكرتها لكم وش ذكرنا في هذا الموضوع. ها؟ لا لا لا لا مش يزيدوا معنا ذاك طرفين مختلفين. قالوا الزهاد بالدنيا غري غيري غري غيري وإحنا قاع نحب نعيش الحمد لله. كان بعض الناس يتكلموا على الدنيا هكذا يقول لهم لا الذي أعتق أعبد مش أعتقهم دبر أعبد وكان في حاجة إلى المال. شوف الحديث هذا. ثم تفطن له النبي صلى الله عليه وسلم فأمره وأقرع بينه وعنده دبر ست على ما ست فترك ثلاثا وأعطاه ورد عليه الثلاثة الأخرين باعها النبي لأن كان في حالة مالية مزرية يعني مع أنه زاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من هذا وقرع أقرع بين الست وأبقى ثلاثا في التدبير والثلاثة الآخرين باعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مثل هذا هو كان في حاجة إلى ذاك الثوب وهذا دليل على ماذا؟ على حرص الصحابة على فعل الخير يعني. فذاك الحرص منه هو أعطي ثوبين في الأسبوع الأول فالأسبوع الثاني لما حث النبي ترك ثوبا وأعطى ثوبا يعني كأنه كان إزار ورداء فكأن الجمعة اللي جات نحى الرداء وترك الإزار فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ثوبه لحاجته إليه. فليس كل من تصدق بمال يترك وتترك هذه الصدقة بحسب حال الناس. وهذه فيها لفتة إلى قصة أبي بكر الصديق الذي أعطى كل ماله وقبله النبي صلى الله عليه وسلم ولكل مقام مقال ولكل حالة لبوسها. شيخ نعم شيخ في هذا الحديث تكرر حث النبي صلى الله عليه وسلم على صدقة هل يدل على أن هذا الموضوع استغرق كل خطبة؟ قد يكون حث في أثناء الخطبة فقط لأن كان موضوع الخطبة كله في الحفل. يهمنيش يهمني أنه تكلم في موضوع في الصدقة في الخطبة وزاد عوده في الأسبوع الثاني كاش إشكالي شيخ موضوعنا أن يستغل يعني قلت لك الآن تتكلم عن الشرك يعني لازم تتكلم في خطبة الجمعة وتأخذ خمس دقائق قد تعشيركم بعد تتكلم في مواضيع أخرى والأسبوع اللي بعده خمس دقائق وتتكلم في موضوع أخرى هو تسلسل الخطبة في ماذا؟ لتعليم الناس أمر دينهم ما هم في حاجة إليه. علاش أنا بالنسبة إلي خطبة الجمعة هي علاج أنا الذي أراه يعني من حياتي اللي عشتها أنا لما أتيحت الفرصة وكنت كما قالوا قديما ثم بعد ذلك جرحوني واحد كتب علي في البداية لما كان معي قال أسد المنابل ومن بعده اللي تماذا مجرح راح الأسد مات وفقا واحد آخر يعدي ذات الآخر عرفت شكوه أسطيف أبوه أو كان يقرأ في الجامعة عندنا أبوه بعد راح عند شيخ ربيع قعد عنده مدة هو عديلاني هو وفواز يعني زهير اسمه ننصمين تعو زهير وعنده أبوه مش عارف كذا فهذا في الصورة هذه ما لا إشكال في ذلك. أنا عندي خطب الجمعة سلسلة دوك ممكن أنا ندخل للجمعة وكما كذاك المواضيع اللي كانت في يوم الجمعة لما كانت المحنة تاع الجزائر هذاك الوقت أنا كنت تكلمت على بعض الخطباء أنهم يتناولون مواضيع ليس الناس في حاجة إليها ممكن هذا يكون زليم يعني الناس في فتنة الشرطة ينحوا في اللحي والشرطة ينحوا في الأقمصة للناس وغير هذا هو يتكلم في سلسلة على ماذا عن الوضوء ولا عن الصلاة فإذا أرى أن هذا الرجل هذا في واد والناس في ماذا في واد آخر لكن في هذا الوقت الناس في حاجة إلى ماذا إلى تثبيت معناتها كانت الناس من أجل الرزق ينحي لهم اللحية والناس ينحي لحالق الرزق إذن كان لابد أن يتناول الخطيب لأن الناس لا يأتون في وسط الأسبوع إلا بالجمعة لابد أن يتناول قضية الرازقية والرزق مستحيل يجيبها في خطبة واحدة وإلا راح يطرق ماذا يأخذ منه وقت كبير راح يقسم هذاك الموضوع تاع الرزق يعني الأسبوع الأول الأسبوع الثاني حتى يوفي الموضوع حقه وتعود ثقة الناس برازقية الله في حياتهم الإيمانية العملية وقت التثبيت الناس رايحين ينحوا في الحين هذاك لازم يجيب سلسلة على الابتلاء بحيث الناس يصبروا على هذاك الأشياء إذن كلام غير في غير محل يعني قلت لك يا لك والذي يبدو لي قلت لك من البداية دعنا من بداله وبادله رأيي الرأي خلاص كل واحد كمل أبا حديث الشيخ علي مرحبا عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته لم يكن له مال غيرهم. دبرهم أعتقهم أي دبرهم بعد وفاته يصبحوا أحرار. دوك من الآن من لما دبرهم يصبح ليس له الحق التصرف فيها من الآن. أي نعم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. أعتق اثنين وأرق أربعة. ردهم الاثنين عبيد لهم الأربعة والاثنين خلاهم ضرب. علاه؟ لأنه هو في حاجة ما عنده سواه ما يقدرش يعيش. دوك ما تجيبليش أبو بكر الصديق مثل هذا. دوك النبي أدرى بهذا الحال بتاع الناس وتعامله مع معاملاته. تفضل فضيلة الشيخ. الحديث الذي ذكره أخونا قبل الحين توش أقول لي أعم من الدعوة التي ندعيها بأنه فيه تسلسل في خطبة لما حتى على الصدقة في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني صدقة والأسبوع الثاني كان على هامش الخطبة ما عندناش أنه حث على الصدقة ولما رأى صليتها. لما رأى لا لا لا ذلك الفعل لا قال له قم فصلي إيه والأسبوع اللي بعده ما كانش ذلك الفعل رأى منه فعل قلت لك رأى منه احتياج فحث عن الصدقة الأسبوع اللي بعده جاي لابس وكان هذا على هامش الخطبة أنا مهمنيش موضوع واحد سلسله خطبة الله الواحدة اسم انت خطيب جمعة شيخ بعد ما تكمل الخطبة ديك تقول لهم يا ناس عندنا ترميم لا لا لا ذكرهم غير هذاك واحد هذاك موضوع شوف تحتمل هذا الحديث هذا يحتمل ما فيش صريح ان انا صار داخل الخطبة ما قالش بعد ما انتهى من الخطبة معليش داخل الخطبة انا فوق المنبر ما فيش صريح انا قلت لك الاسبوع الاول حث عن الصدقة من اجله والاسبوع اللي بعده حث عن الصدقة عندكم مشروع في المسجد ما كانش انا قلت لك حث عن الصدقة نفسها في الاسبوع الاول والاسبوع الثاني الأسبوع الأول كان الحاجة موجودة صح ولا لا؟ وهو الرجل الذي ليس له فأعطي ثوبين فجاء الأسبوع الثاني وكذلك حث على الصدقة في نفس الخطبة يعني كلامك وجيه شيخ متى يحتمل هذا ويحتمل غيره ما كانش احتمال واحد ما فيش احتمال غيره ما فيش احتمال غيره في غير احتمال واحد لأن موضوع الصدقة موضوع الصدقة إيش بوب له ولا إيش بوب له المسائل انا عندي انه تكلم وعندي اصل هذا ما يجمع انا هو قال لي فيه حديث فيه دلاله انا مشيت الحديث مع انه تكلم على الصدقه الاسبوع الاول للحاجه والاسبوع الثاني ما كانش حاجه هناك باش نقول نتكلم عليها خاطب فحث على الصدقه اذا كرر موضوع الصدقه في خطبتين فهمت الان هذا تكرير الخطبه انا عندي قلت لك الان اي موضوع شرعي تعلم الناس عبر دينهم وراه المانع هذا حتى يكون هي خلاص بس ما يهمنيش انا اسمع مني الان انا قلت لك من البدايه راح تعلم الناس التوحيد راح تكلم الناس على موضوع الثبات في فخط الفتن يدير الموافقينك يا خلاص اذا موافق ما فيش هذا قال لك من الادله انه كرر يعني قال لك حط الخطبه الاولى في صدقه وزاد الخطبه اللي بعدها الاولى كانت لها حاجه والثانيه ما عندناش انها كانت لها حاجه حثة معناتها قد يتكرر الموضوع الخطبة بحسب حال الناس في ذاك الزمان معناتها كان الناس في حاجة إلى ماذا؟ إلى أموال بقنارة اللي نتكلم هكذا الناس كانوا في حاجة إلى أموال فالنبي ماذا فعل؟ قام فحث في الأسبوع الأول لما رأى هذا الرجل إلى احتياج حث في الأسبوع اللي بعده ما زيت الحاجة موجودة حث الناس على الصدقة إذن كرر الحث في الموضوع بحسب حال الناس ولهذا قلت لك أن الخطيب هو طبيب أنا في البداية عندما قلت لك وكلمت الموضوع هذا قلت لك الخطيب طبيب معناتها يعالج الأمراض التي تصيب الأمة شطبيب نسائي ها؟ شطبيب نسائي آه باب إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يرد عليه؟ خلاص ما فيش طبيب ابن خزيمة آه باب أمر الإمام الناس في خطبة يوم الجمعة بالصدقة إذا رأى حاجة وفقها يعني الأسبوع علاش قلت لك أنا قد تتكرر الخطبة ويتكرر الموضوع لحسب أو لهذا أنا في البداية قلت لك إشارة إلى حاجة الناس قلت لك اسمه الخطيب بتاع اليوم الجمعة هو طبيب يعالج الأمراض لكل العلاج تاع المرض قد يتطلب يوم خطبة واحدة وقد يتطلب خطبتين أو ثلاثة لعلاجي أو كما نقول إحنا لاستئصال المرض شيخ مثلا من فنون تراجم يتكلم على حياة الصحابة أو حياة الخلفاء الراشدين ما كاينش إشكالية كل جمعة يأتي بخليفة ما كاينش حتى إشكالية ما تسبناش شيخ الشيخ محمد يعني او غيرك فبعد يبي خالد حبي يسمع محمد يسمع ويستفيد وينبش لا لا إشكال في ذلك. هذا كين بعض الأحيان اختيار بعض المواضيع بحسب حال الناس لبيان مكان ما كانت كما نقولوا احنا الصحابة في حياتهم الإيمانية العملية مثل التراجع. ولو أنا دائما تعرفني في منهجيتي أنا نركز على التوحيد لأن الانطلاقة تكون منه وعلاج الأمراض يكون بهذا الأصل. يعني لو كنت تروح تعالج أنت الآن مثلا راح تعالج مرض أنت عدم الاستقامة على الدين راح تدير خطط متسلسلة في دعوة الناس إلى الاستقامة لازم تطلب منك ماذا؟ تسلسل في الموضوع حتى توصل للناس إلى التسليم لله عز وجل. إذن ما يعني كما قال هو وكلامه سواء أصحاب الرأي والحديث بقية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. الموضوع مفتوح وبحثوا فيه أنتم.